الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نصلي ونسلم على سيد رسلك خير انبيائك واصفيائك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد تكلمنا في اللقاء السابق من كتاب الشريعه الامام الجليل رحمه الله تعالى عن الامر بلزوم الجماعه. الجماعة كما قلنا اسم مصدر من الاجتماع، فكانت تطلق في أول الأمر على القوم المجتمعين، ثم أطلقت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسموا بالجماعة. وقلنا أن الإمام بن عبد البر الحديد لما تكلم في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال هذا الحديث هو حجة الجماعة على المعتزلة. حجة من؟ الجماعة على المعتزلة. وأراد الجماعة هنا لما أطلق الاسم أراد الشيء المخصص المعلوم عند هذه السنة الجماعة أنه يطلق على هذا الاسم، يطلق على الصحابة ويطلق على هذه السنة الجماعة. وهم القوم مجتمعون وغيرهم متفرقون متذبذبون متلونون. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين جميعا بالاعتصام بحبل الله، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بأن يكون المصدر واحدا القرآن والإسلام سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وجعل ذلك من سيم المسلمين ومن خصائص المسلمين دون المشركين. يعني هذه سمة عامة عند المسلمين أنهم مجتمعون وأن غيرهم من المشركين لا الكتاب ومن طوائف الدنيا جميعا متفرقون. فقال ولا تكونوا من المشركين، لأن هذا سيكون وصفا لازما أو وصفا لا ينفك عنه، كما قال تعالى أتحسبوا جميعا وقلوبهم شتى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرق وهم على تلك الحقيقة، فهم متفرقون في الدين إلى مذاهب شتى ومتفرقون أيضا في الدنيا، فهم أحزاب شتى في جميع أرجاء الأرض، وكل حزب يسعى في القضاء على صاحبه حتى ينال حفظ الريادة والسيادة. فلا يمكن أن تجتمع له الكلمة أو ترتفع له الراية، يعني على الحق. قد يجتمعون على الباطل وعلى الضلال لأنه يتناسب مع الوحي. هذه حقيقة النفاق وأهل الكفر يجتمعون. ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فهؤلاء المنافقون اجتمعوا مع الكفار من اليهود ولم يجتمعوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الكفر نعم تجتمع ولكن على الباطل ولكن على محاربة الحق، لكنها لا تجتمع الحق ولا تجتمع قلوبهم ابدا في طاعه الله سبحانه وتعالى ومنهم على الباطل. قال ابن عباس امر الله المؤمنين بالجماعه، هذا نهايه الفصل او الباب الذي تكلمنا فيه، ونهاهم عن الاختلاف والفرقه واخبرهم. طبعا امر بالجماعه لانها هي الحق ولانها سبيل يؤدي الى الحق، ونهى عن وليست سبيلا يوصل إليه. فكل من يكون بالحزبية والتفرق يظن أنها سبيل إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، فهذا واهم مخالف لأصل أصول المسلمين، وأن الاجتماع فقط هو الذي يؤدي إلى الشريعة والتوحيد وإلى السنة، وأن التفرق هو الذي يؤدي إلى التمزق والتشتت والتشعزم. يسمعون كلاما عن الدستور وعن الديمقراطية وعن التعدد ثم قال طبعا فيه اثر علي بن عباس عن ابن ابي طلحه في قول الله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وقوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وقوله فتقطعوا امرهم بينهم وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله فاتقوا الدين ولا تتفرقوا فيه. علق ابن عباس على هذه الايات بقوله امر الله المؤمنين بالجماعه ونهوا عن الاختلاف وبين ان الاختلاف والفرقه يعني في الدين من بعد غيره بيقول حسن غيره ووسط الشيء أعدله، وقيل وسطه أعلى. إذا سألت الله فسألوه ليه الفردوس الأعلى، لأنه إيه؟ أعلى الجنة، ووسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن. الوسط دائما بيطلق على العدل اللي هو المنصف يعني، ويطلق على الايه؟ الأعلى، الشيء الأعلى. في بعض الناس يجعلون الوسطية معنى مرادف للضلال. خد بالك معايا، مش وسطية اللي هي الشيء الوسط بين طرفين مذمومين كما يقولون وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا، ايه المفروض الوسط كده؟ الوسط هو الشيء العدل والإنصاف والحق والأعلى وأرق وأبيض وأصفر شيء في المسألة. في بعض الناس مثلا يجعل مذهب المعتزلة الوسطية ومذهب الأشاعرة الوسطية، يقول لك أهل مثل أهل وسطية، ومن ناس يجعل مذهب الخوارج ومذهب الوسط، وكل يدعي وسطا بليلة وليلة لا تذكر له بإيه. لذا من أراد بحبوحة الجنة، بحبوحة من التمكن والتوسط، يعني يخش الجنة كده وإيه؟ بقدم راسخ بتوفيق من الله عز وجل. أولئك لهم قدم صدق عند ربهم. فلينزل الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يبقى إذا الجماعة هي الطريق الموصل للحق، وغير الجماعة تحضرها الشياطين. وإذا حضرت الشياطين وجهت الإنسان إلى ما تريد. وعباد هنا ان طريق الاسلام تحضره الشياطين، ده غير مساله الاجتماع والتفرق. طريق الاسلام نفسه تحضره الشياطين. قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني الانسان لا يعتزل، لا يعتزل في وقت ينبغي فيه الاجتماع. لو اراد ان الله يعتزل ويتفرق عن الناس ويبتعد عن الناس، مش يبقى عايش نص الناس ومعتزل الناس. لا، بيروح الى المفاوز والصحاري وشعب الجبال، يسعى بين غنمتين او جملين، يعني يكف الناس عن شره ولا تعبد الله عز وجل، ولا في زمن الفتنه عن اخر الزمان. لكن عايش نص الناس ما ينفعش بداخل المسجد، ولا يلقي السلام على الناس، ولا يلقي بجوارهم، ولا يسال عنهم، ولا يتحسس اخبارهم، ويعيش بينهم في مكان وهو لا يحبهم ولا يبينهم. في ناس كثيره كده في هذا العصر. قال: حدثنا ابو محمد بن يحيى الحديث ايضا عن عمر بن الخطاب خطب بالشام. هذا الحديث اللي ذكرته من الحديث اللي فات هو رقم 6 اللي ذكرته ده حديث حسن تبع الحديث اللي قبله. الحديث اللي ذكرته الان ده حديث اسناده صحيح وصححه الشيخ الالباني في الصحيح قال حدثني قال ان الله يعني لماذا يكون موقفنا اقل ونحن الاعلى؟ أما الدنيا فهي لكن ما يخرجش للبيع والشراء في البلد اللي انا خرجت في سبيل الله. فيهم الناس ان هو خارج للقتال وهو خارج لغير ذلك. واصل الجهاد الا يكون فيه فتنه، بل مشروعيه الجهاد حتى لا يكون هناك فتنه. قال القاتلون حتى لا تكون ايه؟ لا تكون فتنه. فاذا ترتب على الجهاد فتنه فهو غير مشروع. وهذا ينسب معتقد المعتزله والخوارج والتنظيمات المعاصره الجهاديه المعاصره التي تشرع الجهاد على الناس او القتل حتى لو خربت الدنيا مع الاخره. ولذلك هم يقولون بوجوب ازاله المنكر. ووجوب ازاله المنكر يشق على النفس، لكن التغيير يقع. يعني فرق بين الوجوب، وجوب الازاله ووجوب التغيير. وجوب الازاله لا يستطيع، بل الملك نفسه والحاكم قد لا يستطيع ازاله. صح ولا لا؟ ممكن سياسه تقتضي منه ان يسكت ساعه. ولذلك في المثل يقول لك ربما تقتضيك الشجاعه ان تكبن ساعه. ممكن تكون قوي جدا جدا جدا بس ما تنفذش الحكم المناسب اللي انت عامله في الوقت ده. تنتظر حتى ياتي زمن. فوقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، او يكون الدين لله. فمن فارق الجماعه شبرا، شبرا يعني مسافه ضيقه. شوف ازاي الشبر في الامور المعنويه. خد بالك معايا يصدق جدا. يعني هو يعني هيبعد عن الشبر ازاي؟ خد بالك. فالبعد المعنوي اسرع من البعد المكاني والزماني. فقد خلع ربقة الاسلام يعني عروة الاسلام. لان الجماعة ثمرة من ثمار الاسلام، ثمرة من ثمار ايه؟ الاسلام. وواجب من واجبات. واجب من ايه؟ واجب من واجبات. يعني لا تتحقق المصالح الشرعية الا بوجود الجماعة. فهي الجماعة وسيلة من الوسائل. وليس الاصل من اصول الدين، زي الخلاف وسيلة من الوسائل. والجماعة وسيلة من الايه؟ من الوسائل. وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب. ما بقولش يا أقول يا واجب الموجود، واجب تصيد واجبات الدين. فقد خلع رقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع، يعني يعود إلى الجماعة مرة أخرى. قال حدثنا الكرياب، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثقة ثبت، قال حدثنا حبان بن زيد عالم مشهور ثقة ثبت، قال حدثنا أيوب أيضا ثقة ثبت حجة، عن غيلان بن جرير ثقة، عن زياد بن أبي رياح أو رباح يعني هو بدين ثقة القيسي، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكتب ولا تكتبوش؟ أيوب السختيان. اللي هو أبو بكر البصري رحمه الله، عالم من علماء كبار العلماء، معروف ليه كلام كثير جدا في إيه؟ في كتب أهل الحديث المهتمة بالعقائد المستندة، زي إبانة بن بطة وصحيح اعتقاد أهل السنة الإلكائي والشريعة بتاعت الغربي وهكذا. وكان شديدا على أهل البدع والضلال. على أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته أو فميتته ميت إيه؟ جاهلية. قلنا جاهلية يعني فيه جاهلية. فيه جاهلية يعني ممكن الرجل ينسب ان يكون في جاهلية بس ما يكونش هو جاهلي. يعني ما توصفش وصف عام مطلق. ولا تزيدوا عليه. يعني ممكن بعض الصحابة هذا الأمر في جريمة موجودة، أي في جريمة موجودة، في ضعف هي وفي ضعف، لكن ما توصفش إيه على العموم، زاد من العهد والإيه وانصرف. حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال حدثنا محمد محمد بن جعفر الثقة. هنا بقى قال صحيح الكتاب، يعني ممكن الحفظ بتاعه من الصدر الحفظ الضعيف، لكن كتابه صحيح، يعني لم يضعه عند وضع السوق، الا ان فيه غفله، فيه ايه؟ غفله عن شعبه اللي هو ابن الحجاج، ثقه حافظ مشهور من السابعه. Yeah. الإجابة مع حد جاني. لا حداسة الحزب حسن. الحزب ما في إشكال صدوق يخطئ أو صدوق. حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال حدثنا أبو شام الرفاعي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه أبو شام الرفاعي، وأبو شام الرفاعي ضعيف، قال ابن حجر ليس بالقوي. لكن هذا الحديث تابعه أحمد بن يوسف التميمي وهو ثقة حافظ، يبقى المتابع له جبل الضعف الموجود عند مين؟ أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي عن شيخه ضعيف، تابعه أحمد بن يونس التميمي وهو ثقة حافظ، يبقى النقص اللي موجود عند أبي هشام الرفاعي جبره أحمد بن يونس التميمي، فصار حديثه حسن تلقي. وفيه أبو بكر بن عياش، وكنا أبو بكر ثقة عابد لأنه لما كبر شوف تتبع، شوف الأمانة العلمية، متتبع الرجل مزمن حدث بدل التحديث لغير ما مات. مش بس انا خلاص بعد ما ثقة حافظ مات بقت ثقة حافظ على طول، قاعد مش وراه ثقة حافظ ولا النساء اللي صدر اللي في الصدر لسه موجود ولا لا؟ لذلك وانا بقول لك الثقة حافظ الذي عنده القدرة على استرجاع ما حفظه كما يسترجع احدكم قل هو الله احد. ايه رايك؟ تقدر؟ ولا صعب عليك؟ ها؟ صفة صدق. يعني هو يرجع لي، قلت لكم ان ابن عباس قرأ ألف بيت من الشعر من اولها لاخرها ثم قرأ من اخرها الى ايه؟ اولها. ده معاد ده. ده معاد بقى، معاد الصفات الصحاب كده معاد، ما فيش عاد بقى. اخدت بالكم من المتابعة دي ازاي؟ طيب. قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان هذا قرأ قول الله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الطرق فتفرق بكم عن سبيل فجمع الطرق ووحد سبيله كما قال يخرج من الظلمات جمع الى النور واضح. يبقى اذا طرق اهل البدع على كل طريق منها شيطان المساله وهي كثيره جدا. اما طريق اهل الحق فهو واحد، زي يقولون الحق واحد لا يتعدد، ممكن يتنوع يتماثل صور واشكال ويصدق بعضه بعضا كما قال الله والله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم من ذكر الله. المثاني يعني ايه؟ الايات ذكرت باسلوب متنوع يصدق بعضها بعضا، هذه نوع من انواع التنوع. زي مثلا التشهد فيه اكثر من روايه وصيغه للتشهد، صح؟ دي من باب التناقض والتضارب ولا من باب التنوع؟ من باب التنوع. يبقى اذا التنوع هنا يصدق بعضه بعض، لكن الهدف المدلول ايه؟ واحد، مش متناقض ولا متضارب، يعني لا يغلب بعضه بعضا. اما ترك الشياطين المعتزل يحارب الجهم، ازاي يقول لك ايه؟ الاشعري يرد على المعتزل ويرد على البدع، والجهمي يرد على المعتزل ويرد على الاشعري، او المعتزل يرد على الجهمي والاشعري، واللي يرد على الكل مين؟ اهل السنه جماعه. زي ما نقول لك ايه؟ اللي يرد على الراسماليه الشيوعيه، واللي يرد على الشيوعيه الراسماليه، واللي يرد على الاثنين الاسلام. لكن انا ممكن اقول لكم مساله ان الراسماليه والشيوعيه اصول واحد، بس لما تدقق في المساله دقق فيها تلاقي اصول واحد. بس انا مش في باب الحديث عن الموضوع. ثم خط حوله خطوطا فقال فما منها سبيل إلا وعليه الشيطان يدعو إليه. يبقى الشيطان إمام الفايدة إمام كل ضليل ضلال، هو شايف كل طريقة غير طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الشيطان ده أمر عجيب، مش عجيب يعني على أهل العلم وعلى أهل الإسلام. القدرية ضد الجبرية، القدرية يقولون أن أفعالنا نخلقها لأنفسنا، صح؟ والجبرية يقولون أنها فعل العبد وهو كالورقة في مهام جبرية، صح؟ الاثنين ضد بعض ولا لا؟ ها؟ ضد بعض ولا لا؟ طب شيخ المعتقد الجبرية مين؟ شوفهم مين؟ إمامهم في الجبر ده هو الشيطان. طب شيخ المعتزلة في المسألة بتاعتهم مين؟ شيخ وإمامهم هو الشيطان. طب اليهود؟ اليهود بيقولوا على المسيح ابن مريم إن هو ابن حرام، والنصارى بيقولوا على المسيح ابن مريم رب العالمين. اللي شيخ النصارى فيما يقولون هو الشيطان، وشيخ اليهود فيما يقولون هو الشيطان، والأمران متضاد أضيق، يعني دي أقصر وأسرع طريقة الخريج العلمي، لكن لو في جامعة أكبر من ذلك يبقى يصعب على ليه؟ على مين؟ يبقى لما تيجي تعمل فصل تربوي ما تجمعش فيه 50 طالب، صح ولا لا؟ شوف العدد، العدد اللي قاعد معانا في الحلقة دي أو الحلقة دي، العدد ده في الزمن ده في الوقت ده وتشوف حركة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بالك من الفائدة دي مهمة جدا بالنسبة للتربية والتعليم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق ابن البهلول القاضي قال حدثنا أبو سعيد. الحديث ده فيه مجالد، وهي كنا مجالد عن مجالد، وهو ابن سعيد ابن عمير الهمداني، ليس بالقوي وقد تغير في آخره. ومن أجل ذلك مجلد ابن سعيد ابن عمير الهمداني، خلاص مجلد ابن عمير ابن سعيد الهمداني ليس بالقوي. طبعا ده حاجة في تكبير التقديم وتهذيب التقديم في النبض الضعفاء. تغير في آخره، يعني هو أصلا ضعيف وفي آخره ازداد الضعف التغير. مات سنة 144. طيب بسبب هذا الرجل ضعف هذا الحديث اللي هو كنا عند النبي، الرواية دي ضعف الرواية، قال عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم خط خطر وخط خطين عن يمينه وخطر وخط خطين عن يساره ثم وضع تيجي تطبعها في الايه؟ في الحديد، تطبعها في الفضل، استامبا يعني صورة مماثلة. ضرب المثل بيكون مماثل للحقيقة اللي انت عاوز تصورها. اللي انت عاوز ايه؟ تصورها. انت عاوز تصور ايه؟ الصراط مثلا. الصراط ده زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيجري المثل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا مثلا الصراط المستقيم. او مثلا صراط المستقيم. وعلى جنبتين الصراط سوران. سورة على اليمين وسورة على ايه؟ على اليسار. وابواب مفتحة. وابواب في الاسوار. وعلى الابواب سطور مرخاة. وعلى باب الصراط داع. يعني على السطور دي يعني داع يدعو يقول ايها الناس ادخلوا الصراط. جميعا. يعني لا تخلت منكم بعد. ولا تتعوجوا. يعني لا تميلوا يمنة او يسرى. وقيل لا تتفرجوا. وقيل لا ودع ندعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان فتح شيء من هذه الأبواب أو تلك الأبواب قيل أو قال ويحك لا تفتحه. اللي هو الداعي ده. فإن تفتحه تلشه يعني تدخل فيه. فالصراط الإسلام والسطور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله. يعني ما تفتحش الأبواب دي عشان لو فتحتها وهتختلط حدود الله. وذلك الداعي بس الصراط وكتاب الله. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. اذا في داعي على الباب وداعي فوق الصراط. الداعي على الباب هو المعلم النبي الرسول. والداعي فوق الصراط اللي هو الواعظ اللي ايه؟ وذلك لا يستبدل قلبك وان افتاك الناس وأفتوك. والمعنى إن القلب فيه علامة توجه الإنسان إلى الخير إذا كان القلب سليما. يعني يقول لك الذوق إذا سلم المزمن. ولكن إذا سبق الشرع فالشرع لا يحتاج إلى ذوق القلب ولا إلى التجارب ولا إلى الفلسفات. يعني إذا كان الدليل واضح عندك وثابت فأنت ما أنتش محتاج بقى للأذواق ولا للأذواق. لكن لو الأمور مشتبهة مختلطة ما أنتش قادر تحدد أو في أمور مباحة خش برضك ولا الناس تسافر ليبيا ولا تسافر الجزائر ولا تسافر السعودية ولا تسافر كذا أمور مباحة يعني. فممكن المنامات والأذواق هي اللي تحدد الاتجاه مش إشكال. لكن في أمر الشريعة اللي بيحدد الاتجاه كتاب السنة. لكن ربنا جعل في قلب المؤمن ما يرقق فؤاده الى الاخذ بطريق الله وصراط الله المستقيم. وحدثنا ابو بكر ابن ابي داود قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد حدثنا ادم بن اياد بن اياس قال حدثنا ليث بن سعد بن سعد هو من مصر معروف عن معاوية بن صالح اختلف فيه عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن أوس بن زمعة الأنصاري قال رسول الله ثم ذكر الحديث السابق وهذا الحديث حسن لغيره وتقدم طبعا تحريمه في الموضوع. قال حدثنا الفريال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال عبد الله بن مسعود قال ان هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين. يعني اذا الانسان راح يصلح من الدين الشياطين تروح معاه عشان دي اسمه تخلي الناس تتفرج عليه لها ضحيه وعز مكان يروح يجلس عشان الناس تنفر من المكان. لو راح يلقي ويتصدق للفقراء والمساكين يروح يجلس هناك عشان يخليك ايه ما تروحش. لو رحت تهاجر في سبيل الله راح يوقف عشان ما تهاجرش. لو تصلح بين الرجل ومراته لو رحت تجاهد في سبيل الله يروح يوقع بينك وبين مراتك واهلك. يعني تظل محفوف بالمخاطر واعظم المخاطر هي ايه؟ ينادون يا عبد الله فلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. هذا الصحيح. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحضاري و صلى الله عليه وسلم. يعني احنا قرانا القران قبل ان تقع هذه البدع المحدثات ولم نكن نعرف هذه البدع لم تظهر في زماننا. فاياكم واياكم من هذه الاهواء التي تلقي بين الناس العداوه والبغضاء. قال تحدثت به الحسن قال صدق ونصح وحدثت به حفص او حفصه بنت سيرين قالت يا بني احدثت بهذا محمدا يعني بسرين قلت لها قالت فحدثه اذا قال محمد بن حسين اللي هو مين؟ الايه الاجور رحمه الله علامه من اراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق اللي هو ايه؟ ها؟ طريق ايه؟ الجماعه. يا سلام كتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم وسنن اصحابه ومن تبعهم باحسان وما كان عليه ائمه المسلمين في كل بلد. يعني ما ترغبش عن امام المسلمين في ايه؟ في كل بلد ولا علماء المسلمين، يعني في عالم موجود ما تتركوش وتروح تدور لك على بلد زكاه. طالما ان ده من اهل السنه والجماعه وعلى نفس المنهج يبقى تقدره وتحترمه في بعض الناس اللي في جنبه مسجد يصلي بيه ويصلي المسجد الثاني. طب ما انت الراجل اللي بيصلي في المسجد ده مع نفس منهجك ونفس معتقدك ونفس طريقك. انت تغضبه وتمسكه ليه؟ وتترك هذا المسجد الى مسجد غيره الا اذا كان من اهل البدع والضلال قال شوف الاحترام العلم. قال الى اخر ما كان عليه العلماء. برضه عاوز اجيب لك امثله يعني. عشان ما فيش واحد يقول لك ايه ده دول رجال ده احنا رجال ومتشكرين ودول ماتوا خلاص والاغلب اللي اختفى العين او عنه مثل او ساعه. حد يقدر يتكلم؟ طيب وسفيان الثوري امام المسلمين في الحديث ومالك بن انس كان لما يجي يقول حديث يحب والله زينا كده يقول لك انه على الباب يقول له اخرج الناس عاوزين يقولوا عاوزين الفتوى يخرج عاوزين الحديث يروح يغتسل ويتطيب ويتطهر ويلبس اعظم ما عنده ثم يخرج يحدث الناس. ايه العظمه دي؟ الشافعي امام الدنيا واحمد بن حنبل امام الائمه والقاسم بن سلام استاذ العقيده امام ومن كان على مثل طريقتهم. يعني انت عاوز تتبع تتبع دول ما يجيش يعني لك قال القرطبي في المفهم في المفهم هو في المفهم ولا في المفهم؟ قال القرطبي الصغير وقال ابن حزم مش عارف ايه وقال ارجع للاصول الكبير دي وبعدين بقى لما تيجي لما يوافق الاشاعره اهل السنه في المساله تيجي وافق الاشاعره اهل السنه في هذه المساله فما فيش اشكال على هذا القول الاشاعره انه موافق قول اهل السنه لكن ما تقولش الناس في المساله تقول كلام الاشاعره وتقول تدخلوا كلام اهل السنه صح ولا لا؟ واضح؟ ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. يبقى العلماء دول زي رمانة الايه؟ رمانة الميزان. اللي يحبوه يعني يجتمعون على حبة المحبة دي زي المادة اليوم ما اجتمعوا على محبة رجل او تصديقه ويكون في شيء ولا اجتمعوا على تبديع رجل وتضليله ويكون خلاف ذلك. يعني لو اجتمع على محبة شيء أو ما فيش شيء غيره اجتمع على التضليل شيء ما فيش شيء تاني وذلك يقول له رفع الآخر إذا اتفق الصحابة على قول فلا يجوز أن نمشي قولا ثانيا وإذا اتفقوا أو اختلفوا على قولين في المسألة فلا يجوز أن نمتز قولا ثانيا. هؤلاء العلماء وسنبين ما يرضونه إن شاء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.